غادرت تهران عاصمة جمهورية إيران الإسلامية يوم السابع من هذا الشهر كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد المشاركة في مراسم التولية للرئيس الإيراني بدعوة من الحكومة الإيرانية. كان يصطف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية للجيش الإيراني في المطار حيث يرفرف علم بلادنا وإيران. استعرض كيم يونغ نام صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية للجيش الإيراني. كان في توديعه والمرافقين له محمود فرزانديه رئيس الإدارة العامة لوزارة الخارجية الإيرانية وغيره من الشخصيات المعنية لديوان الرئاسة والبرلمان ووزارة الخارجية، وكذلك كانغ سامهون سفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد.